الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التسليم الكثير. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وسنذكر في هذا الباب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه حق. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. الكوثر من الكثرة، والمراد بالكثرة الخير العميم الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومنه هذا النهر العظيم الذي سيأتي وصفه في هذه الأحاديث أو بعض وصفه. وهكذا فسر ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الكوثر. قال: وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك، ليس كأنهار الدنيا. أنهار الدنيا إذا جرت جرت في أخاديد وحفر، وقيعانها معروف. أما أنهار الآخرة، أنهار الجنة، فالأمر ما بين الدنيا وبين الجنة إلا الأسماء، أما الكيفيات فمختلفة. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، قال: حدثنا حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ. كل هذه الأحاديث تدل على أن الجنة موجودة الآن، مخلوقة، مهيئة، معدة، خلافا لما قاله الجهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق. وقد زرع الجهم في عقائد المسلمين الشر المستطير، ولكن ولله الحمد قيض الله له علماء السنة فنقحوا تلك العقائد وفندوا تلك الشبهات وزيفوا عوار بدعته. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ. ومعلوم في الأحاديث الأخرى، أحاديث الحوض المتواترة، أن من نهر الكوثر يشخب في هذا الحوض ميزابان. قال عليه الصلاة والسلام: فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، فإذا مسك أظفر. أظفر يعني من الطيب، طيب الرائحة. الأظفر أي طيب الرائحة. فإذا مسك أظفر، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وهذا لا يحمل على رؤيا منامية، إنما هذا في غير رؤيا وفي غير منام، ويحمل على أن الله سبحانه وتعالى مثل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا كما في الأحاديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث اطلعت دخلت الجنة، معناه أنه سيدخل، وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى مثل له هذا. أما الدخول الحقيقي فسيكون فيما بعد، كما قال ربنا أتى أمر الله، وأتى بمعنى سيأتي، لأنه قال فلا تستعجلوه. وهكذا تحمل هذه الأحاديث. قال وأنبأنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ضريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبيد بن حميد عن حميد الطويل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك أظفر. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وهذا من خصائص وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، خصه الله بهذا دون الأنبياء. وقلنا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام خصائص خصه الله بها دون الأنبياء، إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وللنبي خصائص اختص بها عن أمته، فهذا باب وذاك باب آخر. وقلنا هناك خصائص وفضائل وشمائل ودلائل، أربعة أبواب: خصائص وشمائل وفضائل ودلائل. وسيأتي معنا في هذا الباب إن شاء الله، في هذا الكتاب إن شاء الله، ذكر فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. يلي هذا الباب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الإمام الأجري وأطال في سياقة الروايات وذكرها، وتأتي تباعا إن شاء الله بعد هذا الباب بإذن الله عز وجل. وأحسن من ألف في الشمائل هو الإمام الترمذي رحمه الله، وهناك الحافظ ابن كثير ألف في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله، وهناك الإمام البيهقي ألف في دلائل النبوة، وهناك الصحيح المسند في من دلائل النبوة، الصحيح المسند وأصح كتاب في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام أدخلت الجنة فرفع لي. طيب نرجع ثاني. قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت من هو؟ فقالوا عمر بن الخطاب. وهذا في فضائل عمر ومناقبه رضي الله عنه. قال أبو بكر بن عياش، قال أبو بكر بن عياش: قلت لحميد في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا، بل في اليقظة. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوداني قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا حسين بن واقف قال: حدثنا عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: سمعت أبي يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من العرب. فقلت: فأنا من العرب، فلمن هو؟ فقيل: لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: فأنا محمد، فلمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال له عمر: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا كامل بن طلحة الجحدري قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء. ده يعني يبين لكم هذه الأحاديث، طائفة منها في اليقظة مثل له هذا وعرض له هذا، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وبعضها يدلكم أنها كانت في رؤيا منامية مثل ما وقع في مناقب عمر هذا. قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر فقال: بأبي وأمي، عليك أغار؟ قال: حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال: حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زير بن حبيش عن أنس بن مالك قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فبين هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنعه في صلاة قبلها. قال: إني أريت الجنة، عرضت علي ورأيت فيها دالية قطوفها دانية. عندكم هكذا يعني فواكه مدلة. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ قطف عنب منها، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أخذه لكفانا إلى يوم تقوم الساعة قطف عنب من الجنة. قال: ورأيت فيها دالية قطوفها دانية، حبها كالدب. والحديث ده في إسناده في ضعف كده، لكن العمدة على ما في صحيح البخاري، العمدة على ما في صحيح البخاري، بل في الصحيحين من حديث ابن عباس صلاة الكسوف، أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترب في صلاته أو دنا وتقدم في صلاته، ف فسألوه لماذا تقدمت يا رسول الله؟ فقال عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط، وكذا النار عرضت علي عليه الصلاة والسلام. قال فأردت أن أتناول منها فأوحي إلي أن استأخر فاستأخر، ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا. وذكر الحديث والله أعلم. باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى بين هذا في بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الخلود هو البقاء الذي لا ينقطع ولا يزول، ثم أكد بالتأبيد، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. إلا أن تأتي قرينة تبين أن الخلود هذا المقصود به طول المدة لا تأبيد المدة. الأصل أن الخلود إذا أطلق فالمراد به خلود أبدي، إلا أن يأتي نص كما في حق القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. طيب، وأيضا في حق قاتل نفسه: من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا فيها. من ألقى نفسه من فوق جبل، من تحسى سما فهو في النار خالدا فيها. هذا يدل على طول المكث لا التأبيد. فتارة يطلق الخلود ويراد به التأبيد، وهذا هو الأصل كما في هذه النصوص، ولا ننصرف عن هذا إلا بدليل. معنى؟ وطارة يطلق الخلود ويراد به طول المكث لا التأبيد، فطارة يطلق ويراد به التأبيد الأبدي فهذا هو الأصل، ويراد به الأمدي وهذا هو الفرع الذي نقول به إذا جاء الدليل. لأن في أحاديث القاتل لنفسه في بعضها أن رجلا جرح في المعركة فاستعجل فقطع يديه بمشاطيس فأنزف الدم فمات، فرؤي في المنام أن الله عز وجل غفر له إلا موضع يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. هذا يدلكم على أن التخليد المذكور في النصوص التي جاءت في المنتحر المقصود بها التخليد الأمدي، وذلك في غير المستحل. أما المستحل فلا شك أن تخليده أبدي، لأن الاستحلال كفر في ذاته، كفر في ذاته. وبهذه الأدلة يجاب على من قال بفناء النار، هذه الأدلة التي في هذا الباب، التي سيذكرها المؤلف من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أدلة دالة على بقاء النار وأنها لا تفنى. وأي أثر، أي أثر يروى في أن النار سيأتي عليها زمن وهي خاوية تصفع أبوابها، فكلها آثار ضعيفة لا تصح. لذا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب كشف الأسطار في إبطال قول من قال بفناء النار، وهو مطبوع ومتداول. قال تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هذا في الجنة. قال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل في سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل في سورة براءة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، إلى قول عز وجل: أجر عظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال عز وجل في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال عز وجل في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال عز وجل في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل في سورة لم يكن: للذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. كل هذه الآيات تصك صكا في رؤوس الجهم بن صفوان الذي قال بفناء الجنة والنار سويا معا، وقول هذا باطل مخالف لصريح القرآن وإجماع السلف وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين رحمه الله: ولهذا في القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين لا يذوقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا. قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، إلى قوله: وقاهم عذاب الجحيم. قال محمد بن الحسين: قد ذكر الله تعالى في كتاب أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا، إلى آخر الآية. وقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، أي باقون. وقال عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال عز وجل في سورة الجاثية: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين إلى قوله وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، والمراد بالنسيان الترك. وقيل اليوم ننساكم ليس النسيان الذي هو بمعنى الغفلة والذهول، حاشا ربنا أن يكون كذلك، ولكن المراد ننساكم أي نترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا، إلى قوله منها ولا هم يستعتبون. قال محمد بن حسين رحمه الله فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا في جوار الله عز وجل، في النعيم يتقلبون. قال الله عز وجل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة الآية، وأهل النار الذين هم أهله في العذاب الشديد أبدا لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. كل هذه الآيات الأخيرة تدل على بقاء النار، ولا حجة لأحد ممن ذهب إلى فناء النار يوما ما. وكل دليل يستدل به البعض على جواز فناء النار فيمكن الجواب عليه، ليس هناك دليل صريح في هذا. وأما الآثار عن الصحابة أو التابعين فإنها لا تصح في هذا الشيء، هي كثيرة ولكنها لا تصح. وسبق أن قلنا أن ما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ربما أنه لا يصح، هذا أمر وجه. الوجه الثاني ربما لو صح فإنه ربما يقصد نار العصاة، وإذا لم يقصد نار العصاة فلابن تيمية قولان، تارة يقول ببقاء النار ولا يقول بفنائها في بعض المواضع، وتارة أخرى يقول بفنائها اتكاء على بعض التفاسير في بعض الآيات خالدين فيها إلا ما شاء الله ما دامت السماوات والأرض وما إلى ذلك. الاحتمالات تحت هذه الآية من سورة هود لا يتابع عليه شيخ الإسلام إلى جانب تضعيف الآثار في هذا الباب. وإن شئتم رجعتم للمقدمة النيرة المفيدة التي كتبها الإمام الألباني لكتاب كشف الأسطار للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أنبأنا النضر بن الشميل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أي مائل إلى البياض أعفر، فيوقف بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة فاشرئبونا. يجسد الله سبحانه وتعالى الموت في صورة كبش، الله يخلق ما يشاء ويقدر. يا أهل الجنة فيشرئبون يتطلعون فينظرون، ثم يقال يا أهل النار فيشرئبون فينظرون فيرون أن الفرج قد جاء، يتوهمون. فيدعى أي الموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت فيه ويا أهل النار خلود لا موت فيه. قال إسحاق قال النضر معنى أعفر الذي منه بياض وسواد. وأنبأنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن المديني أبو الحسن قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت، ويقال يا أهل النار تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت، فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال الإمام الأجري: ولهذين الحديثين طرق جماعة، أو طرق جماعة، إما هذا وإما هذا. قال آخر الجزء العاشر انتهى من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله محمد نبي وآله وسلم. قال يتلوه الحادي عشر من الكتاب إن شاء الله، وبه الثقة. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين: باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها، وحضرهم الفرقة في دينهم، وأمرهم بلزوم الجماعة، وأمرهم بطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به إذ جعلهم من أمته، ليشكروا الله على ذلك. قال عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال محمد بن حسين رحمه الله: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خص الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. وقد رسمت في هذه أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام ما لا ينبغي المسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله. باب ذكر ما نعت أو ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، وصفه بأجمل الصفة، وأقامه في أعلى الرتب. قال: أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. خلا أي مضى. قال محمد بن حسين: فقد حضر صلى الله عليه وسلم وأنذر وبشر وما قصر أبدا عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام، وبشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، واختص من ذريتهما من أحب وهو محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف قريش نسبا وأعلاها قدرا وأكرمها بيتا وضلا عنده، فبعثه بشيرا ونذيرا. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه الصلاة والسلام لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل ذكره إن الله عز وجل ذكره أخبر عن أهل الكتابين يهودي والنصارى أنهم يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وأنه نبي، وأوجب عليهم اتباعه ونصرته. فقال جل ذكره: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم إلى قول المفلح. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إلى قوله صراط مستقيم. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال محمد بن حسين رحمه الله: فقطع الله عز وجل حجج أهل الكتابين بما أخبر من صفتي في كتبهم، وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور وهو الحق، وأنه يخرج من الظلمات إلى النور، وأنه يهديهم إلى صراط مستقيم. ثم أخبر الله عز وجل أن الذي يدعو عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم، فأوجب على الخلق الإنس والجن قبوله. أخبر عن الجن لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الله عز وجل أن يبلغهم عرفوا أنه الحق فآمنوا وصدقوا واتبعوا. وقال جل ذكره: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ثم قال عز وجل: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ثم أخبر عز وجل أنه يظهر نبيه على كل دين خالفه، فقال جل وعز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أخبر الله عز وجل أنه لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله. ثم أخبر أنه من لم يؤمن بالله ورسوله لم يصح له الإيمان، فقال جل ذكره: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. وقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى قوله: قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه أنزل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم علمنا مولانا الكريم أن علامة صحة من ادعى محبة الله تعالى أن يكون محبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، وإلا لم تصح المحبة لله عز وجل. قال: قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه على من ودليلا لصحة محبتهم له مع اتباعهم رسوله فيما جاء به وأمر به وأنهى عنه. ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر بالله، ومن كذب رسوله فقد كذب الله. فقال عز وجل في قصة المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين ألا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد والصبر معه على مكروه على كل مكروه يلحقهم. فقال عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم إن الله عز وجل أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، فقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بينه لأمته أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه، ولم يخبروا بأوقات الصلاة ولا بعدد الركوع ولا بعدد السجود ولا بما يجوز من القراءة فيها وما تحريمها وما تحليلها ولا كثير من أحكامها. فبين صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك، وكذلك أوجب الزكاة في كتابه، ولم يبين كم في الورق ولا كم في الذهب ولا كم في الغنم ولا كم في الإبل ولا كم في البقر ولا كم في الزرع والثمر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام مراد الله عز وجل من ذلك. كذلك الصيام بين ما يحل فيه للصائم وما يحرم عليه فيه. كذلك فرض الله عز وجل الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلا، ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام، فبينه صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. كذلك أحكام الجهاد وكذلك أحكام البيع والشراء، وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتوعدهم عليه بعظيم من العقاب، ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا، فبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه، لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أعطاه من الفضائل التي شرفه بها. ثم فرض على جميع الخلق طاعته وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع من كتابه. قرن الله تعالى طاعة رسوله إلى طاعته عز وجل، وأعلمهم أنهم من عصى رسولي فقد عصاني. قال عز وجل قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. المراد التولي أي عدم الإيمان بالأصل أصالة، مقصود بالتولي عن الإيمان عن الإسلام من أساسه، كما تولى أبو جهل وكما تولى أبو لهب وكما تولى فرعون عن دعوة موسى عليه السلام. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. التولي بمعنى الإدبار والترك. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر، ليس معناه أن الإنسان يترك طاعة من الطاعات أو يقع في كبيرة من الكبائر وهو موحد، ليس هذا المقصود. قل أطيعوا الله والرسول، المراد الطاعة وما يضادها بالتولي، أي الطاعة في أصل الإسلام في أصل التوحيد. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فهناك تولي دون تولي، هناك تولي أكبر وهناك تولي أصغر، هناك تولي دون تولي. أنبه بهذا لكي لا يلتبس على بعضنا، لأن التولي يذكر في القرآن في مواضع شتى، في مقاطع كثيرة ربما يسوي بينها طالب العلم وهو يقرأ لها، وربما يحتج بها الخوارج وأهل التكفير المعاصرون لا، فينتبه الشخص. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وله عذاب مهين. كذلك العصيان في هذه الآية المراد العصيان الأكبر، العصيان الأكبر الذي مقصود في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أكتفي بهذا القدر يا أخوان، على أمل لقاء بكم صباحا مع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، واستعيذ بالله من شر هذا اليوم وشر ما بعده، لما فيه من قلاق تتعلق بالانتخابات والدعايات إليه. فعافانا الله وإياكم.